نقلت وكالة تاس وتلفزيون زبيدا في روسيا ووكالة كيودو وجيجي في اليابان وتلفزيون بريس الإيراني ووكالة سينخا الصينية يوم الثالث من الشهر الحالي إجابة الناطق بلسان القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري عن سؤال طرحه عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة قامت مؤخرا بالتجربة على اعتراض الصاروخ البالستي العابر للغارات بحجة تحديد منه.